الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. نعم، وفي الحقيقة أن في تبويبات المحدثين فيها فقه كبير وعلم كثير، ولذا ينبغي الاستفادة من هذه التبويبات. ولذا قيل أن فقه البخاري في تبويباته، فهذه التبويبات فيها فقه كثير، وأحيانا ما تجد هذا الفقه في كتب الفقه الصرفة، في كتب الفقه التي اقتصرت على الفقه أحيانا لا تجد هذا الفقه. وأنا ذكرت مثال، وكثيرا ما أذكر هذا المثال، ابن حبان عندما قرر وجوب صلاة الجماعة ذكر الأعذار التي يعذر بها الإنسان في تركه للجماعة، فذكر 10 أعذار. ابن قدامة رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة في المغني، لم يذكر إلا 7 أعذار، ابن حبان ذكر 10 من الأعذار. ففي الحقيقة أن هذه التبويبات فيها فقه كبير، ولذا ينبغي الاعتناء، ينبغي الاعتناء بهذه التبويبات. أبو عبد الله الحاكم قال عن كتاب النسائي، قال: وكلامه في الفقه كثير. وين هذا الكلام الكثير؟ هو في التبويبات، في التبويبات، هذا الفقه الكثير هو في التبويبات. من أتى من بعدهم بوبوا أيضا، يعني مثلا النووي كما تعلمون بوب، ذكر الإمام مسلم المشهور أنه لم يبوب، وقيل أنه بوب، وقد نقل له بعض التبويبات، الكتاب مرتب كما تعلمون على الأبواب الفقهية. فقد يكون يعني النسخة التي اشتهرت ليس فيها تبويبات، فلذا بوب النووي. تلاحظ أن تبويبات النووي رحمه الله تختلف عن تبويبات المحدثين، ولذا هي تجد في الغالب أنها طويلة، بينما تبويبات المحدثين مختصرة جدا، وتجد فيها الفقه على قلة الكلام الذي فيها. فلذا ينبغي الاعتناء بهذه التبويبات. نعم،